بني النصف الثالث التاريخية الثورية مجدا للمآثر القيادية الخالدة في إدارة الأمن الشعبي لمدينة نامبو. في أجهزة الأمن الشعبي داخل مدينة نامبو تنطبع بجلاء الأثار القيادية الجليلة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل. أقيمت حفلة تدشين يوم 25 الخميس.